حديث دصدو بنجي عن أم عطية رضي الله عنها قالت شيس أم عطية خدج رازي بتن يبوت كنا ننهى نهي ما جنكات هاتا كرن أم جنك اتهاتنا قاج بلدان شندي أن نحد على ميت فوق ثلاث أم زدي سيشبا إحداد بكين السر مريك إحداد شيء أبايا وقت إيكت مرت المروف كشخاتيه أبهيلت جلكت خشكوك نكت بر سر مروفي يكجاوش بس بهنت خوش الخونك بجد بيشت النهي ما تهتك من شندي هكر مريك مربا أم زيدي سيشبا أنصيرو جا إحداد السراوي بكين خجوان تشتب دينكاش إلا على زوج إلا هكر ظلام با ظلام إيكش مبا مربا إنجي رخصات بمهابو آن واجب السرمة أم تبكين أم إحداد بكين أربعة أشهر وعشرة شار هيبو دهروش ولا نكتحل أم تابد خوك الندين ولا نتطيب أم بهن تخوش الخونكين ولا نلبس ثوبا مصبوغا أم تجلك الصدق كري جنكي نبر إلا ثوب عصب إلا جلك عصبتي نبت أو جلك كدان نسر جه خيني دا خين جلك توان يدي بسنك وقد رخص لنا عند الطهر وده السيري بما هو تدان هكر ايكش ما باقش بو محسي جنكا إذا اغتسلت إحدانا من محيضها هكر ايكش ما سرخوشيش اجبر حيضي اشلي حيضي وخلاص بوي رصد بما هو تدان ام تبكي في نبذة قطعاك وبتيك كورجاك وبتيك ام استعمال بكين الشيء من كست أظفار كست أظفار او جيك نوعك اشقولان يه بهنك اخوش اجيكي وام استعمال بكي بجدي ام اش حيضي خلاص بين وقت ام ساري خوشي جبارك دا بهنا بيجنك اخوش ببت بجدي جلك مايا الجل خيني وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ونهي متها تكرن ام تهاتي نقاش بالدان الشندي ام الديف جنازة بكي.